الفصل السابع: النظام العالمي الجديد، رؤية مستقبلية. يشير عدد من النظريات التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة إلى تغيرات ظاهرة في نسيج النظام العالمي الجديد في ظل صعود أدوار دول وتكتلات مثل الصين والاتحاد الأوروبي. ينتظر أن تحدد العديد من ملامحه وتؤدي إلى تغيرات بنيوية في أطر القيادة والتفاعل بين وحداته من الأفراد أو الجماعات العابرة للحدود أو الدول أو التجمعات فوق الأممية. وينتظر أن تؤدي هذه التغييرات إلى آثار ملموسة في أساليب إدارة التحالفات والصراعات وفي عقد الأعمال وإدارة عوامل الإنتاج وفي أساليب الحشد والتواصل الاجتماعي وفي إيجاد التوجهات والآراء وفي إعادة النظر في تأثير كل من الفرد والمجتمع المدني والدولة والعالم الخارجي والمنظمات الدولية في القرارات السيادية للدول. ومن المثير للاهتمام أن ثلاثا من هذه النظريات المؤثرة ترتبط بصورة وثيقة بظاهرة عدم القدرة على السيطرة والتحكم في مجريات الأمور على المستويين المحلي والدولي، سواء في مجالات السياسة والعلاقات الدولية أو الاقتصاد والأعمال أو حتى الحياة اليومية. وهذه النظريات الأساسية هي نظرية نهاية القوة التي أعلنها أمويس آر نعيم، ونظرية المجموعة الصفرية التي أثارها أيان آرثر بريمر، ونظرية البجعة السوداء التي روج لها نسيم نيكولا طالب. فنظرية نهاية القوة التي أوردها مويس آر نعيم في كتابه الذي يحمل الاسم ذاته والصادر في أوائل عام 2013 والذي تم التطرق إليه في مدخل الكتاب، تقوم على أن القوة آخذة في التحول من الغرب إلى الشرق ومن الشمال إلى الجنوب ومن القصور الرئاسية إلى الساحات العامة ومن الجيوش الكبيرة المستقرة إلى العصابات المتمردة الفضفاضة ومن الشركات العملاقة إلى الشركات الصغيرة النشيطة ومن الرجال إلى النساء، والتحول الأخير يمضي ببطء لكن بثبات. ويرى نعيم أن السلطة أو القوة ليست مجرد عملية تحويل وتشتيت، بل هي عملية اضمحلال أيضا، حيث يشعر الموجودون حاليا في السلطة بقيود أكبر تجاه ما يمكن فعله عبر هذه السلطة. وفي الوقت نفسه أصبحوا أكثر تعرضاً لفقدانها من أي وقت مضى، ويحتفظ الموجودون في الحكم بالسلطة من خلال إقامة حواجز قوية لإبعاد المنافسين، لكن القوى المتمردة في الوقت الحالي تعمل على إزالة هذه الحواجز بسرعة وسهولة أكبر من أي وقت مضى، بيد أنها سرعان ما تكتشف أنها أصبحت أكثر تعرضاً للخطر أيضاً. كما أن القوة آخذة في التغير، حيث أصبحت أصعب في الاستخدام وأيسر في الفقدان، ونتيجة لذلك فإن القادة جميعهم أصبحوا أقل قوة مقارنة بسابقيهم، واحتمال وقوع اضطرابات غدا أمرا متوقعا بشكل غير مسبوق. أما أسباب تزايد عدم فاعلية السلطة فيرجعها نعيم إلى ثلاثة تغييرات رئيسية طالت السلطة التقليدية عبر التحولات في أساسات الحياة: كيف سنحيا جيدا؟ وأين؟ وإلى متى؟ ويمكن إيجاز هذه التغييرات في ثلاث ثورات متزامنة. الأولى ثورة الوفرة في كل شيء، حيث يتسم عالم القرن الحادي والعشرين بالوفرة بمعناها الواسع كما سبق شرحها بالتفصيل، من وفرة في الناس إلى وفرة في محو الأمية ووفرة المنتجات في الأسواق وفي الأحزاب السياسية إلى آخره. والثانية ثورة سهولة التنقل، حيث تسارعت وتكثفت حركتها هؤلاء الناس الذين ينتقلون اليوم أكثر من أي وقت مضى في التاريخ، ما يجعل السيطرة عليهم مهمة شاقة جدا. أما الثورة الثالثة والأخيرة فتتمثل في التغييرات العميقة في عقليات الجماهير نتيجة لما أتيح لهم من الوصول إلى المزيد من المصادر والمعلومات بشكل يفوق أي وقت مضى، بما جعلهم يخضعون لتحول معرفي وعاطفي هائل أيضا. أما نظرية المجموعة الصفرية التي أثارها أيان آرثر بريمر في عدد من المقالات والدراسات، وروج لها كل من ديفيد إف غوردون المدير السابق لتخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأمريكية، ونويل روبيني الأكاديمي الاقتصادي الذي اشتهر بتوقعه الأزمة المالية العالمية التي بدأت عام 2007. فهذه النظرية قائمة على أننا نعيش الآن في عالم تتسيده المجموعة الصفرية، حيث لا توجد دولة فردية أو مجموعة من الدول مجتمعة لديها الثقل السياسي والاقتصادي أو الرغبة لتقود بصورة صادقة تطبيق أجندة دولية. ونتيجة لذلك تتوقع النظرية أن يشهد العالم صراعا حادا حول الموضوعات والقضايا الحيوية الرئيسية مثل الأوضاع الاقتصادية الكلية والإصلاح المالي والسياسات التجارية والتغير المناخي والأزمة السورية والأزمة الإيرانية، وينتظر أن يكون لهذا الفراغ آثار بعيدة المدى. وستوجد ضرورة لأن تقوم كل حكومة من حكومات الدول بالعمل على بناء أمنها المحلي والرخاء بصورة تناسب وضعها الفريد سياسيا واقتصاديا وجغرافيا وثقافيا وتعليميا وظروفها التاريخية، بحيث تتحول رأس مالية الدولة إلى نظام يجب أن يكون فريدا في كل دولة تمارسه. ويرى كل من آيان آرثر بريمر وديفيد إف غوردون أنه في ظل المجموعة الصفرية وعلى الصعيدين المالي والاقتصادي على سبيل المثال، ستظل الولايات المتحدة الأمريكية لبعض الوقت الأولى بين أطراف متساوية وليس أكثر من ذلك. وبدلا من تشكيل الحلول المثلى للمشكلات العالمية وتنفيذها، سيكون على الولايات المتحدة الأمريكية أن تؤهل نفسها لنتائج أكثر فوضى، وذلك على مستوى تفاعلات النظام العالمي الجديد ومخرجاتها. كذلك يرى آيان آرثر بريمر أنه نتيجة للعيش في ظل مجموعة صفرية، فإنه يوجد في الوقت الراهن غياب للقيادة العالمية في ظل تصاعد عدد من المشكلات المرحلية المهمة مثل اضطرابات الشرق الأوسط وتكثيف الصراعات الحدودية والتغير المناخي والصراع في العالم الافتراضي ومشكلات تنظيم تدفقات الأموال عبر الحدود. وبالنسبة إلى نظرية البجعة السوداء التي روج لها نسيم نيكولا طالب، فهي ترى أن الحوادث المؤثرة بشدة في العالم مثل النجاح الخرافي والسريع وغير المتوقع لشركة جوجل واعتداءات 11 سبتمبر عام 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية والحرب العالمية الأولى والانتكاسات المالية والاقتصادية العالمية المفاجئة مثل الأزمة المالية العالمية التي بدأت عام 2007 والتقنيات الثلاث التي كان لها أثر كبير في مسيرة العالم الذي نعيش فيه اليوم، وهي الحاسوب وشبكة الإنترنت وأشعة الليزر، كلها تعد بجعات سودا. أي إنها أحداث لها صفات ثلاث: الأولى أنها أحداث عرضية لأنها تقع خارج نطاق التوقعات المألوفة، حيث إنه لا شيء في الماضي يشير إلى مثل هذا الاحتمال بشكل مقنع، والثانية أنها تتضمن تأثيرات بالغة القوة في الحياة، والثالثة أنه بالرغم من كونها واقعة عرضية فإن الطبيعة البشرية تجعل البشر ينسجون تفسيرات لها بعد حدوثها على أرض الواقع، بما يعطي الوهم بأنها قابلة للإدراك وللاستشراف والتوقع. ويصادف الأمر أحيانا أن كثيرا من الأحداث النادرة قد تكشف بعض تكويناتها، وليس من السهل مع ذلك احتساب احتمال حدوثها، ولكن يصبح من السهل تكوين فكرة عامة عن هذه الاحتمالات. وبذلك يمكن تحويل هذه البجعات السود إلى بجعات رمادية اللون، منقصين بذلك من وطأة صدمة المفاجأة التي ترافق حدوثها. وبالتالي يرى نسيم نيكولا طالب أن البجعات السود هي التي لها التداعيات الشديدة المؤثرة في النظم والتطورات، وأنها بطبيعتها صعبة التوقع ومن ثم صعبة الإدارة. لكن على الرغم مما تثيره هذه النظريات من تصور عن أن النظام العالمي الجديد سيقوم على ضعف القوة التقديرية وعدم وجود قطب أوحد أو أقطاب محددة تستطيع أن تعمل على إدارة هذا النظام بفاعلية ويكون لها القدرة على التحكم في مقدراته، وأنه من الصعب التكهن والاستعداد للعوامل التي تلعب دورا كبيرا في تغيير مجرى التاريخ، فإن هناك بعض العوامل التي قد تعطي في الواقع مزايا نسبية من حيث القوة والتأثير لدول محدودة العدد في ظل النظام العالمي الجديد، بينما هناك عوامل أخرى قد تسمح لبعض الدول الأخرى بالتمكن من اللحاق بالدول الرائدة، ما يؤدي إلى توسيع قاعدة الدول المؤثرة عالميا. فبالنسبة إلى العوامل التي ترجح ظهور عدد محدود من الدول وربما دولة واحدة تتمتع بالقوة والتأثير في ظل النظام العالمي الجديد، يمكن إيجاز أهمها فيما يلي مع تناولها بالتفصيل عند تناول الملامح الرئيسية المتوقعة للنظام العالمي الجديد. أولا، تسارع التقدم التقني على مستوى الاتصالات والمعرفة والدفاع والطاقة والاقتصاد والمال والتجارة، وهذا التقدم يقوده عدد محدود للغاية من الدول على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، بما يرجح أن تكون لفترة طويلة قطبا أو حدا يتولى زمام القيادة في النظام العالمي الجديد. وإذا كان النظام العالمي الجديد سيقوده بلا شك التطور في تقنية المعلومات، فإنه من المتوقع أن تتضاعف القوة المعلوماتية بحلول عام 2026 8000 ضعف. وفقا للقانون الذي وضعه جوردون إيرل مور عام 1965، والذي يتوقع تضاعف القوة المعالجة للحواسيب كل 18 شهرا، ومما لا شك فيه أن من يتولى زمام القيادة عالميا في مجال تطوير هذه التقنية سيكون له السبق في حيازة أسس القوة سواء الخشنة أو الناعمة، بما يؤدي إلى زيادة تأثيره في الساحة العالمية. وبحكم أن عددا محدودا من الدول يسيطر على مجال تطوير تقنية المعلومات وعلى رأسها وبفرق واسع على منافساتها وعلى رأسها وبفرق واسع عن منافساتها الولايات المتحدة الأمريكية، فمن المنتظر أن تتركز القوى في ظل النظام العالمي الجديد في عدد محدود من الدول وربما تكون دولة واحدة فقط. ثانيا، عودة التوجه نحو التكتلات الاقتصادية وتركز الثروة، فبعد فترة طويلة من التوجه العالمي نحو تحرير التجارة السلعية والخدمية في ظل جولات المفاوضات الدولية التي تديرها منظمة التجارة العالمية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بصورة عامة، صوحبت تلك المفاوضات بجهود ملموسة من صندوق النقد الدولي لتحرير التدفقات المالية بين الدول والامتناع عن استخدام سعر الصرف كأداة لتحقيق المزايا التجارية، وهي الأمور التي تم الترويج لها على أنها السبيل نحو تحقيق الدول النامية تسارعا في معدلات النمو الاقتصادي ورفعا لمستويات المعيشة يمكنها من تضييق الفجوة بينها وبين الدول المتقدمة. يلاحظ أن الأزمة المالية العالمية التي بدأت عام 2007 قد أدت إلى انعكاس هذه الجهود، بما يهدد مستقبل النمو الاقتصادي المستدام في العديد من الدول النامية، وخاصة ذات الأسواق الصاعدة المعتمدة على التصدير. فقد تراجع الاتجاه نحو حرية التجارة، وعادت حروب العملات، وساد فكر المباريات ذات الإجمالي الصفري التي تدعم فكرة أن مكسب طرف لابد أن يكون على حساب خسارة مماثلة في طرف آخر. كذلك بدأت تكتلات اقتصادية جديدة قوية في التشكل، وعلى رأسها ما تهدف إليه المفاوضات التي أعلنت في منتصف عام 2013 بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لإنشاء أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، والتي يرجح الانتهاء من التفاوض حولها عام 2014. ومن المتوقع أن تفيد الطرفين من حيث النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل، تزيد على 1,000,000 فرصة عمل في الولايات المتحدة الأمريكية ونحو 400,000 فرصة عمل في الاتحاد الأوروبي، بينما سيكون لها آثار سلبية على الصين فضلا عن آثار بالغة الضرر في الدول النامية التي تعتمد على التصدير إلى الأسواق الأمريكية والأوروبية. ثالثا، هشاشة أسس النظم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في العديد من القوى الصاعدة. ما زالت الدول الصاعدة الرئيسية مثل الصين والهند والبرازيل بمنزلة دول نامية كما ذكرت سابقا، ولديها مشكلات تقليدية وشائعة في الدول النامية، وتحتاج إلى مدى زمني طويل لرفع مستوى معيشة مواطنها، وهو ما يمثل معضلة، حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع مستوى الدخول في هذه الدول المعتمدة على النشاط التصديري إلى فقدانها مزايا تنافسية أمام دول منافسة لا تزال مستويات الدخول فيها منخفضة. ولم تختبر نظم هذه الدول الصاعدة بصدمات اقتصادية أو مالية مؤثرة حتى الآن، الأمر الذي يثير تساؤلات حول درجة حصانتها وقوتها أمام مثل هذه الصدمات والأزمات التي يمكن أن تظهر حقيقة طبيعة النظم المختلطة لمثل هذه الدول. أما بالنسبة إلى العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى وصول عدد أكبر من الدول إلى مصاف الدول التي تتمتع بالقوة والتأثير في ظل النظام العالمي الجديد، فيمكن إيجاز أهمها فيما يأتي. أولاً، تصاعد قدرات بعض الاقتصادات على تقليد المنتجات وعودة التوجه إلى استخدام الهندسة العكسية وصعوبة حماية الملكية الفكرية. ويلاحظ أن الصين على وجه الخصوص قد أثير في الغرب بشأنها العديد من الأسئلة المرتبطة بعدم احترام الشركات الصينية لحقوق الملكية الفكرية للاختراعات والابتكارات التي تتم في الدول المتقدمة وتوجهها لتقليدها من خلال أسلوب الهندسة العكسية، وذلك وفقا لوجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. كما أنه من اللافت للانتباه أن أنشطة القرصنة والحروب الإلكترونية التي أثيرت حول جهات صينية لم تكن أساسا لأغراض عسكرية أو سياسية، وإنما كانت الغالبية العظمى منها موجهة إلى شركات غربية ولا سيما الأمريكية للاستيلاء على نتائج أبحاث حول ابتكاراتها. وعلى الرغم من المشكلات القانونية والأخلاقية المرتبطة بهذه الأنشطة، فإن الواقع يشير إلى أنها تساعد دولا مثل الصين على تضييق الفجوة التقنية بينها وبين الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا واليابان. وليس أدل على ذلك مما أثير من أن أكثر الشركات الأمريكية المعرضة للقرصنة الإلكترونية من جانب الصين هي الشركات المبتكرة في مجال الطاقة، خاصة صاحبة تقنية التكسير الهيدروليكي لاستخراج النفط والغاز الصخري مثل شركة إكسون موبيل. فقد تمكن قراصنة في ليلة واحدة من نسخ تفاصيل ونتائج لأبحاث أنفقت عليها شركة أمريكية مليار دولار، واستغرق تطويرها نحو 10 سنوات. كذلك تقدر التكلفة على الشركات التي تتعرض للقرصنة الإلكترونية بنحو 110 مليارات دولار سنويا. ثانيا، التوجه نحو الصراع اللامتماثل وحروب الجيل الرابع. فوفقا لدراسة أجريت في جامعة هارفارد بواسطة إيفان أريغون دوفت، كانت الحروب اللامتماثلة التي اندلعت خلال الفترة ما بين عامي 1800 و1849 قد حققت فيها الأطراف الأضعف من حيث التسلح والقوات أهدافها الاستراتيجية في 12% فقط من الحالات. ولكن في مثل هذا النوع من الحروب خلال الفترة ما بين عامي 1950 و1998 حققت الأطراف الأضعف أهدافها الاستراتيجية بنسبة 55%، وهذه النسبة في تصاعد. وبالتالي أصبحت نتائج الصراعات الحديثة اللامتماثلة تحدد بدرجة أكبر بالتفاعل بين استراتيجيات أطراف الصراع السياسية والعسكرية بدلا من القوة العسكرية الضاربة. ولم يعد وجود جيش متقدم قوي في حد ذاته يضمن أن دولة ما تستطيع تحقيق أهدافها الاستراتيجية. وأحد أهم العوامل الداعية إلى هذه النتيجة أن الطرف الأضعف أصبح لديه قوة متزايدة على تحقيق خسائر في الطرف الأقوى بتكلفة أقل بكثير عما عليه الأمر في الحالة العكسية. ونتيجة لهذه الخلاصة المحبطة بالنسبة إلى القوى العسكرية الكبرى في صراعاتها اللامتماثلة وخاصة مع الجماعات الإرهابية، بدأ في الولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص تطوير نظرية حروب الجيل الرابع التي ظهرت في عام 1989، فوفقا لهذه النظرية بدأ يتغير مفهوم جبهة القتال لتصبح غير محدودة جغرافيا، وإنما تشمل مجتمع العدو بالكامل، وتتقلص فيها أدوار الوحدات العسكرية الكبيرة التي لن تعطي ميزة وإنما ستمثل نقاط ضعف، وبالتالي يتم الاعتماد على وحدات صغيرة للغاية مرنة في التحرك والتفاعل مع العدو. وتستهدف حروب الجيل الرابع إحداث انهيار داخلي في العدو بدلا من تدميره ماديا، وذلك بالهجوم على ثقافته وإضعافه من الداخل. وبطبيعة الحال فإن الصراع اللامتماثل وحروب الجيل الرابع تجعل الحكم على الفاعلية في إدارة الصراع وفقا لموازين القوى العسكرية التقليدية من الصعوبة بمكان، وبالتالي يمكن أن يوفر هذا التحول في الصراعات أدوات لتضييق الفجوة بين القوى الكبرى عسكريا والقوى الأضعف منها. لكن في الوقت ذاته وبحكم التفوق التقني والثقافي لدولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية من الممكن أن يؤدي هذا التحول إلى مزايا أكبر لها، بحيث يمكنها إدارة صراعاتها بتكلفة بشرية ومادية أقل بكثير من الصراع العسكري التقليدي، بما يجعلها أقل إثارة للجدل داخليا وخارجيا. ثالثا، تنامي دور بعض المنظمات الدولية وتأثيرها العالمي. فعلى خلفية الأزمة المالية العالمية لعام 2007 عادت إلى الأضواء أدوار منظمات دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مرة أخرى بعد أن كانت قد خفتت عنها الأضواء وأصبحت محل انتقادات، وتعرضت لضغوط لإعادة النظر في أدوارها وتأثيرها العالمي. ومع تصاعد أدوار مثل هذه المنظمات بدأ عدد من الدول الصاعدة اقتصاديا يطالب بدور أكبر له في القرارات المؤثرة في الاقتصاد العالمي، مثل دول مجموعة بريكس والمملكة العربية السعودية، وهو ما استجاب له صندوق النقد الدولي مؤخرا بالنظر إلى أدوارها. ومع زيادة دور مثل هذه المنظمات الدولية في اتخاذ القرارات المؤثرة في الساحة الدولية، من المنتظر أن يكون هناك نفوذ أوسع لمثل هذه الدول الصغيرة الصاعدة نسبيا مثل البرازيل وتشيلي. الملامح الرئيسية المتوقعة للنظام العالمي الجديد. يرى العالم الروسي البارز في مجال الدراسات الأمريكية أناتولي تي أوتكين في نظرته إلى النظام العالمي الجديد للقرن 21 أن المستقبل الذي يحمل في داخله تقارب الشعوب سيصبح الناس فيه متشابهين كالمنظمات، ليس في ملابسهم فقط ووجود لغة عالمية الاستخدام وعولمة الثقافة والطعام والإدمان والتسلية وآليات العمل، وإنما في شفرة النفسية أيضا. ويرى أنهم يتقاربون ويتشاركون بشكل أعمق في القيم العامة، متحولين فعليا إلى قرية كونية واحدة، بما سيؤدي مستقبلا إلى اختفاء الحدود الفاصلة بين نحن وهم، وستغير علوم هندسة البيولوجيا الجزئية والاستنساخ وصناعة الروبوتات والمعلوماتية العالم المألوف بالنسبة إلى البشر بشكل جذري، الأمر الذي سيضمن لهم البقاء على قيد الحياة والتقدم. كذلك وفقا لأوتكين فإن سهولة الوصول إلى الإعلام ستضعف دور الدولة وهيئاتها كالمصارف المركزية والخدمات السرية، فكلما أبطل اختراع آلة الطباعة عمليا الحاجة إلى الكنيسة بالنسبة إلى البروستانت، فإن تقنية الاتصالات ستضعف ضرورة الدولة كوسيط بين الفرد والعالم الخارجي، ستعطي الأمم نتيجة تخوفها من الإرهاب بما في ذلك الإرهاب النووي حقوقها السيادية كالمنظمات الدولية التي تواجه النظام الصارم والمستقر. وهنا سيظهر المجتمع المدني ما بعد القومي تحت ضغط الانحسار التدريجي لمفهوم سيادة الدولة، حيث سيأخذ العمل المعولم على عاتقه عددا من وظائف الحكومات. أما على مستوى المشهد السياسي الداخلي فستختفي الفوارق بين أقسام الطيف السياسي اليساري واليميني، ولن يختفي الانقسام الطبقي فقط وإنما الوعي الطبقي أيضا، وستكون الفوارق بشكل رئيسي بين أولئك الخبراء المهيئين للتغيير والذين يفكرون بشكل تحكمه ظاهرة العولمة، وبين من أصبح ضحية التقاليد والأحكام المسبقة والجمود والأفكار المعادية للتغيير. ومع أخذ هذا الرأي ببعض التحفظ، يمكن تحديد عدد من الملامح الأساسية المحتملة بدرجة عالية للنظام العالمي الجديد، وأهمها ما يأتي. الملمح الأول: نظام يميل إلى القطبية الأحادية. يمكن تعريف القطبية الأحادية بسيطرة دولة كبرى واحدة على باقي وحدات المجتمع الدولي بشكل هرمي كما ذكرت في مدخل الكتاب، وانفرادها بالتحكم في السياسة الدولية من دون قدرة الدول الكبرى الأخرى على منافستها على مركزها، نتيجة لاحتكارها هيكل القوة الثلاثي الاقتصادي والتقني والعسكري بشكل تتميز به من غيرها من الدول، وهذا أقرب ما تكون عليه الولايات المتحدة الأمريكية. ويرى بعض المراقبين أن النظام العالمي الجديد يمكن أن يتحول تدريجيا على مدى طويل من الزمان من القطبية الأحادية إلى نظام متعدد الأقطاب بالتحرك على مرحلتين للقطبية الأحادية: الأولى القطبية الأحادية الصلبة التي تنفرد فيها دولة واحدة هي الولايات المتحدة الأمريكية واقعيا بالتحكم في اتجاهات السياسة الدولية، والثانية القطبية الأحادية الهشة التي تتطور فيها العلاقات بين الوحدات الرئيسية في المجتمع الدولي إلى مشاركة وتعاون في تحمل الأعباء والمسؤوليات الدولية. ومثال ذلك الواقع الآن، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية في عهد باراك حسين أوباما الذي بلغت شعبيته عالميا نحو 41% بحسب استطلاع الرأي الذي أجرته CNN ORC وأعلنت نتائجه في 20 ديسمبر عام 2013. لكن خلافا لهذه الآراء، من المحتمل بدرجة عالية ألا يتجه النظام العالمي الجديد نحو التعددية، نظرا إلى أن هذا التحول سيتطلب ما هو أكثر من النمو والتطور بصورة متوازنة بين القطب الأوحد المسيطر على النظام العالمي الجديد وبقية القوى الكبرى، بل أن يكون نمو عناصر القوة الثلاثية السابقة الذكر أي الاقتصادية والتقنية والعسكرية أسرع في دول الصف الثاني وربما الثالث عما تشهده دولة القطب الأوحد، كي يحدث نوع من التقارب في عناصر القوة بما يسمح بأدوار أكبر للقوى الصاعدة. وبدلا من ذلك ينتظر أن تستمر أحادية القطب على المستوى الدولي مع تزايد دور التجمعات دون الدول مثل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بقضايا مثل البيئة والحريات وحقوق الإنسان، وذلك على حساب بعض المنظمات الرسمية والحكومية، بحيث يتأثر القرار الرسمي للحكومات والمنظمات الدولية بما تثيره هذه التجمعات دون الدول من قضايا وآراء يسهل انتشارها عبر وسائل الإعلام والتواصل الحديثة. وفي هذا الشأن، من الشائع في السنوات القليلة الماضية النظر إلى أن الصين يمكن أن تكون مستقبلا قطبا معادلا للولايات المتحدة الأمريكية، ليكون هذا التوازن بداية للتحول إلى نظام دولي متعدد الأقطاب. لكن السؤال هنا، هل تستطيع الصين حقا اللحاق بالولايات المتحدة الأمريكية في ظل النظام العالمي الجديد؟ قد يرى بعض المتابعين أن الصين ستتمكن من اللحاق بالولايات المتحدة الأمريكية لتكون قطبا معادلا في ظل النظام العالمي الجديد خلال العقد المقبل، وذلك بسبب تنامي اقتصادها بصورة سريعة ومستمرة. ويرجع مؤيدو وجهة النظر هذه منطقهم إلى الصعود الاقتصادي القوي الذي حققته الصين خلال العقد الماضي على وجه التحديد، ما جعلها تحتل المرتبة الثانية من حيث حجم الاقتصاد المحلي خلف الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن كانت تحتل المرتبة السادسة عالميا في عام 2000. وهذا التصاعد في الترتيب العالمي من حيث حجم الاقتصاد تبعه تقارب نسبي في حجم الاقتصاد الأمريكي والصيني، حيث كان حجم الاقتصاد الأمريكي يفوق 8 أضعاف حجم الاقتصاد الصيني في عام 2000، لكن هذه الفجوة ضاقت لتصل إلى نحو 2.5 ضعف فقط بحلول عام 2010، وهي الآن في عام 2013 تقل عن 2، حيث تصل النسبة إلى 1.8 مرة. لكن على الرغم من ذلك توجد صعوبة شديدة لكن على الرغم من ذلك توجد صعوبة شديدة في تخيل حدوث تقارب في عناصر القوة الاقتصادية والسياسية والعسكرية بين أكبر اقتصاد في العالم أي الولايات المتحدة الأمريكية وثاني أكبر الاقتصادات أي الصين لأسباب عدة ترجح استمرار التفوق الأمريكي في ظل النظام العالمي الجديد بل احتمالات توسع الفجوة في القوة والتأثير العالمي بين الدولتين وتتمثل أهم هذه الأسباب فيما يأتي أولاً من الملاحظ أنه على الرغم من أن الاقتصاد الصيني قد حقق نمواً أسرع بكثير من الاقتصاد الأمريكي خلال العقد الماضي وأنه لم يتأثر بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي بدأت في عام 2007 بالدرجة ذاتها التي تأثرت بها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي التي نبعت منها الأزمة فإن هذا النمو الملموس فيه بعض منابع الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى توقف فجائي فيه وإلى معاناة الاقتصاد الصيني من ارتداد في الأداء يمكن أن يؤخره مستقبلاً عن اللحاق بالاقتصاد الأمريكي ويلاحظ أن الاقتصاد الصيني قد اعتمد على نوعين من الاستثمارات لتحقيق معدلات النمو المرتفعة خلال العقد الماضي النوع الأول وهو استثمار الدولة أي الاستثمار الحكومي وخاصة في البنية التحتية وفي بعض الأنشطة الأخرى والنوع الثاني وهو الاستثمار الأجنبي المباشر وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وبعض الدول الأوروبية وعلى العكس من ذلك تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية بصورة كبيرة على الاستثمار الخاص وعلى المحلي منه بصورة كبيرة مقارنة بالصين وهذا الأمر يجعل الصين في وضع يتسم بالهشاشة من حيث احتمالات استمرار النمو الاقتصادي نظرا إلى مشكلات قد تظهر في النوعين المذكورين من الاستثمارات وبالنسبة إلى الاستثمار الحكومي يلاحظ أن التوجه العالمي العام هو الحد من دور الدولة الاقتصادي نظرا إلى اتسامه بعدم الكفاءة نسبيا مقارنة بدور القطاع الخاص ولأنه قد ينجم عن هذا الدور الحكومي مشكلات معقدة ترتبط بمزاحمة القطاع الخاص على الموارد المالية وما يمكن أن تتسبب فيه الإدارة غير الكفؤة للاستثمارات الحكومية من تراكم للمديونيات الحكومية ومشكلات في المالية العامة بما قد يؤدي إلى أزمات مالية واقتصادية وفقدان الثقة بالاقتصاد ولا يسع المرء هنا إلا التذكير بأزمات الدين الحكومي الأوروبية الراهنة في دول مثل اليونان كمثال على ما يمكن أن تؤدي إليه زيادة الإنفاق الحكومي الممول بالدين من أثر سلبي عام في الاقتصاد المحلي بالكامل ولأزمات يمكن أن يستغرق حلها عقودا من الزمان وليس سنوات فقط أما بالنسبة إلى النوع الثاني من الاستثمارات التي تعتمد عليها الصين كمحرك للنمو الاقتصادي وهي الاستثمارات الأجنبية المباشرة فهي تتسم بالهشاشة وسرعة التحول من اقتصاد نام إلى اقتصاد نام آخر أيضا وفقا للمزايا النسبية الخاصة بتكلفة العمالة وتحركات أسعار الصرف والمزايا الضريبية وغير الضريبية الممنوحة للاستثمار الأجنبي وفي هذا الإطار من الممكن أن تواجه الصين تراجعا ملموسا في التدفقات الداخلية إلى الاستثمار الأجنبي بل ربما تخرج هذه الاستثمارات مع تغير العوامل التي دفعتها إلى التحرك نحو الاقتصاد الصيني في البداية وفي هذا الإطار ترد على الذهن قضيتان أساسيتان تظلان موضع جدل فيما يخص جاذبية الاستثمار في الصين بالنسبة إلى الشركات الأجنبية الأولى هي تكلفة العمالة حيث كان رخص اليد العاملة في الصين والشروط الميسرة للغاية في استقطابها من أهم عوامل الجذب للشركات الأجنبية المستثمرة في الصين لكن يلاحظ أنه مع تصاعد معدلات النمو في الصين والتوجه إلى مزيد من الانفتاح على العالم الخارجي والارتفاع التدريجي لمستويات معيشة الطبقة العاملة في الصين والمطالبات بتحسين أوضاع العمالة، ينتظر أن تؤدي مستقبلا إلى رفع تكلفة العمالة الصينية مقارنة بالعمالة من دول أخرى مجاورة ومنافسة مثل الفلبين وفيتنام، ما يمكن أن يؤدي إلى تحول كبير في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بعيدا عن الصين ونحو الدول الإقليمية المنافسة. أما بالنسبة إلى القضية الأخرى وهي قضية سعر صرف العملة الصينية اليوان أو ما يعرف أيضا باسم الرمينمبي، يبلغ سعر صرفه حاليا 6.087 يوان للدولار الأمريكي، الذي أثير الكثير من الضجيج حوله في ظل التوجه العالمي نحو حرب عملات. ثانيا، من المتوقع خسارة الصين حرب العملات الراهنة لمصلحة كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وتتهم الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي الصين على وجه الخصوص باستخدام سياسة سعر الصرف في تحقيق مزايا غير عادلة للصادرات الصينية. فحرب العملات هي الحرب التي تخوضها دولة ما مثل الصين عبر التخفيض التنافسي لقيمة عملتها مقابل عملات الدول الأخرى، وهي إحدى النتائج الأكثر تدميراً ورعباً في الاقتصاد العالمي. ويلاحظ أنه وفقاً لجيمس جي ريكاردز في كتابه حروب العملات صناعة الأزمة العالمية التالية، في الوقت الراهن هناك ثلاث قوى عظمى في الحرب الجديدة للعملات التي بدأت عام 2010، وهي الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والصين. وعلى الرغم من أن العملات الأخرى تبقى ذات أهمية، فإن هيمنة عملات هذه القوى التي تمثل نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي تشكل مركزاً للثقل الذي تدور في فلكه الاقتصادات والعملات الأخرى كافة بشكل أو بآخر. وفي حرب العملات هذه هناك ثلاثة خطوط مواجهة رئيسية. الأول، جبهة الدولار اليوان عبر المحيط الهادي، والثاني، جبهة الدولار اليورو عبر المحيط الأطلسي، والثالث، جبهة اليورو اليوان عبر الكتلة القارية الأوراسية. وربما تكون جبهة الدولار اليوان هي الأكثر هنا من حيث تأثيراتها المتوقعة في القوة النسبية لكل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين في ظل النظام العالمي الجديد. وفي هذا الشأن يلاحظ أن الصين قد عملت على تقييم عملتها اليوان بأقل من قيمتها الفعلية منذ فترة طويلة، ففي عام 1983 تمت المبالغة في تقدير قيمة اليوان بواقع 2.8 يوان للدولار، إلا أنه في ذلك الوقت لم تكن الصادرات تشكل سوى جزء صغير من إجمالي الناتج المحلي الصيني. وخلال العقد التالي خفضت الصين قيمة اليوان مرات عدة، وبحلول عام 1993 أصبح الدولار يساوي 5.32 يوان، لكن في أول يناير من عام 1994 خفضت الصين قيمة اليوان بشكل كبير ليصبح 8.7 يوان للدولار، الأمر الذي دفع وزارة الخزانة الأمريكية إلى تسمية الصين المتلاعب بالعملة. وبسبب الضغوط الخارجية تمت إعادة تقييم اليوان مرات عدة، واستقرت العملة الصينية عند 8.28 يوان مقابل الدولار، وبقيت على حالها عمليا حتى عام 2004. لكن الحزب الشيوعي الصيني أدرك في ذلك الوقت أن بقاء الحزب واستمرار الاستقرار السياسي يتوقفان على إيجاد فرص العمل، وكانت الطريقة المثلى لإيجاد فرص عمل هائلة بشكل سريع هي الصادرات، وهكذا فإن ربط العملة كان وسيلة لتحقيق هذا الهدف. ويلاحظ أن العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين كانت قد ظلت باردة لفترة طويلة، وخاصة بعد مذبحة المتظاهرين في أحداث ميدان تيانمن، حيث فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات اقتصادية على الصين بما في ذلك الحد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من قبل الشركات الأمريكية في الصين. لكن دعم الصين للحرب على الإرهاب التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية بعد اعتداءات 11 من سبتمبر عام 2001 أدى إلى تحسين العلاقات الاقتصادية الأمريكية الصينية، ففي عام 2002 بلغت التجارة والاستثمارات الثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين مستويات عالية، حيث بلغ إجماليها 147.3 مليار دولار في عام 2002 مقابل 75.4 مليار دولار فقط في عام 1997. لكن عام 2002 شهد بداية سياسة الفائدة المنخفضة للغاية التي انتهجها ألان هيربرت غرينسبان الذي كان حينها رئيسا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البنك المركزي، وذلك لتنشيط الاقتصاد الأمريكي واستجابة للتحديات التي نشأت بفعل انهيار فقاعة التقنية عام 2000 وهجمات 11 من سبتمبر عام 2001 وخشية الاحتياطي الفيدرالي من الانكماش. وفي تلك الأثناء كانت الصين تعمل على أن تصدر انكماشها الاقتصادي إلى العالم من خلال اليد العاملة الرخيصة، بحيث تلاعبت بسعر الصرف لتكون تكلفة السلع الصينية متضمنة تكلفة العمالة أرخص نسبيا من تكلفة السلع المنتجة من منافسيها بغرض التصدير. وللقيام بذلك ربطت الصين سعر صرف عملتها بالدولار في الوقت الذي استحوذت فيه على كميات ضخمة من سندات الخزانة الأمريكية كجزء متنام من احتياطيات الصين الخارجية. ونتيجة لذلك وبحلول عام 2011 بلغ إجمالي الاحتياطات الأجنبية الصينية في جميع العملات 2.85 تريليون دولار، منها 950 مليار دولار في صورة سندات الحكومة الأمريكية. ومع إدراك الولايات المتحدة الأمريكية الأثر السلبي لتلاعب الصين بسعر الصرف بصورة تجعلها تصدر للأسواق الأمريكية ولباقي العالم بأحجام أكبر بكثير من وارداتها، وتراكم فوائض في الحساب الجاري للمدفوعات، تقوم الصين باستغلالها في شراء أذون الحكومة الأمريكية وسنداتها بما يعد إقراضا صينيا للحكومة الأمريكية. فقد قامت الولايات المتحدة الأمريكية بحث الصين على زيادة قيمة اليوان من أجل تقليل العجز التجاري المتنامي للولايات المتحدة الأمريكية مع الصين، وتخفيض التراكم الهائل للأصول المقومة بالدولار لدى بنك الشعب الصيني البنك المركزي. وقد امتثلت الصين ورفعت قيمة اليوان مقابل الدولار ليصبح الدولار الواحد يساوي 6.40 يوان بحلول شهر أغسطس من عام 2011 بدلا من 8.28 يوان عام 2004. ومع حلول منتصف عام 2013 لم يتحرك اليوان بصورة قوية أمام الدولار، حيث ارتفعت قيمته إلى نحو 6.12 يوان للدولار باقتراب شهر أغسطس عام 2013، أي ارتفاع بنسبة 4.4% خلال العامين الماضيين. وفي ظل الصراع الراهن حول استخدام سعر الصرف من أجل تنشيط الاقتصادات وإخراجها من أزماتها، يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية ومعها الاتحاد الأوروبي في طريقهما إلى الانتصار. فمن جانب يبدو أن الضغوط التي مورست على الصين لتحرير سعر صرف عملتها تؤتي ثمارها، وإن كان ذلك تدريجيا، فالصين بدأت بالفعل كما هو ملاحظ سابقا بالسماح بارتفاع سعر اليوان. كذلك وهو الأهم، فقد بدأت الصين تحرير التعامل الخارجي باليوان جزئيا، وذلك منذ بدايات عام 2011. ومن شأن هذين الإجراءين أن يؤديا إلى عنصري ضعف للاقتصاد الصيني. الأول توقع ارتفاع التكلفة النسبية للسلع المنتجة في الصين من أجل التصدير مقارنة بمنافساتها نتيجة لارتفاع سعر اليوان، والثاني أن تحرير التداول على اليوان يمكن أن يسهل من انتقال الأزمات المالية العالمية للاقتصاد الصيني من خلال سعر الصرف. وإضافة إلى ذلك يبدو أن الصراع الدائر حول أسعار الصرف قد أدى إلى تحول في التوجه العالمي من التحرير المتعدد الأطراف للتجارة الخارجية، وهو ما كان في مصلحة الصين، إلى تحرك متزايد نحو التكتلات التجارية المحدودة العضوية. وربما كان أكبر مثال على هذا التحرك والذي ليس من مصلحة الصين هو ما سبقت الإشارة إليه من إعلان إطلاق مفاوضات أكبر منطقة تجارة حرة في العالم بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي في منتصف عام 2013 التي هي قيد التفاوض، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء منها قبل نهاية عام 2014. فقد أظهرت بعض الدراسات أن إبرام هذه الاتفاقية الشاملة للتجارة الحرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي سيصب في مصلحة الطرفين وخصوصا الطرف الأمريكي، ما سيؤدي إلى توفير نحو 1.1 مليون فرصة عمل، وستزيد الاتفاقية معدل دخل الفرد بواقع 13.4%. أما بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، فإن سيناريو تطبيق كامل لتحرير طموح وشامل للتجارة والاستثمار عبر الأطلس سيؤدي إلى مكاسب اقتصادية للاتحاد الأوروبي تبلغ 119 مليار يورو سنوياً، نحو 160 مليار دولار، ما يعني زيادة معدل النمو الاقتصادي السنوي للاتحاد بنحو 0.5%، ويعمل على تحقيق زيادة في فرص التوظيف في الاتحاد الأوروبي بنحو 400 ألف وظيفة جديدة. ولكن هذه الاتفاقية المزمعة ستلحق أضرارا جسيمة بالدول التي لم توقعها مثل الدول النامية ومنها الصين، لأن واردات الدول الموقعة على الاتفاقية من الدول غير الموقعة ستنخفض بصورة ملحوظة. ثالثا، إن النظام الاقتصادي الصيني لا يزال في طور التشكيل والتطوير ولم يختبر بأزمات حقيقية بعد، بينما النظام الاقتصادي الأمريكي قد بلغ مرحلة عالية من التطور واستطاع الصمود واستعادة مكانته العالمية في ظل أزمات مالية واقتصادية متعددة. فعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت مؤخرا إلى النظام الرأسمالي بصفة عامة وتطبيقه في الولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة بعد الأزمة المالية العالمية التي بدأت عام 2007 وتبعاتها من ركود للوظائف وفقدانها، فإن النظام الاقتصادي الأمريكي على وجه الخصوص قد أظهر مناعة ومرونة تجاه العديد من الأزمات الاقتصادية التي واجهها، ولا يزال محتفظا بمعالمه الرئيسية كنظام رأسمالي حر قائم على مبادرة القطاع الخاص. وقد يساء فهم الجدل حول دور الحكومة في إنعاش الاقتصاد الأمريكي على أنه ابتعاد عن الرأسمالية وبحث عن نظام اقتصادي جديد، لكن تجدر الإشارة إلى أن الجدل حول دور الحكومة خاصة في السياسة المالية الخاصة بالضرائب والإنفاق والدين الحكومي موضوع في الإطار العريض للنظام الرأسمالي، ويقتصر الجدل على طبيعة تدخل الحكومة بصورة غير مباشرة في النشاط الاقتصادي من خلال السياسة المالية والسياسة النقدية في وقت الأزمات للتعجيل بالخروج منها. وعلى العكس من ذلك، يلاحظ أن النظام الاقتصادي الصيني الذي يراه بعض المتابعين يتحرك تدريجيا إلى خليط من نظامي تخطيط الدولة والرأسمالية، حيث تخلت الصين تدريجيا عن سيطرة الدولة على الاقتصاد لمصلحة التوجه نحو اقتصاد السوق، خاصة مع قيامها بتكثيف التوجه إلى التصدير منذ بداية الألفية الجديدة. لم يختبر النظام الاقتصادي الصيني بأزمات مالية جادة بعد، بما قد لا يعطي انطباعا سليما وقويا حول مرونته وتحمله للصدمات. ويأتي ذلك في ظل ضغوط عالمية متزايدة على الصين لفتح قطاعها المالي أمام العالم الخارجي ولجعل عملتها أكثر مرونة، وبالتالي قد يرى العالم قريبا بدء أزمات اقتصادية ومالية متوقعة في الصين، أهمها أزمة المغالاة في أسعار العقارات أو ما يعرف باسم فقاعة أسعار العقارات، وأزمة في الدين الحكومي المحلي، وأزمة في السيولة والقروض المصرفية. وحتى تظهر متانة النظام الصيني أمام مثل هذه التحديات، سيكون من الصعوبة بمكان وضعه في مكانة أفضل من النظام الاقتصادي الأمريكي التي تعرض لأزمات مالية واقتصادية شديدة الخطورة، مثل الكساد الكبير عام 1929 وأزمة يوم الاثنين الأسود عام 1987 وأزمة مؤسسات الادخار والإخراض خلال الفترة من 1989 إلى 1991 والأزمة المالية العالمية الأخيرة التي بدأت عام 2007. ولا شك في أنه من دلائل التفوق النسبي للنظام الاقتصادي الأمريكي أنه على الرغم من كل الأزمات التي مر بها، فإن الدولار الأمريكي لا يزال عملة الاحتياطي الرئيسية على مستوى العالم من دون منافس، وإن سندات الخزانة الأمريكية لا تزال هي الاستثمار المالي الرئيسي الآمن الخالي من المخاطر على مستوى العالم. رابعا، الاقتصاد الأمريكي قائم على الابتكار والتقنية والخدمات، أي الاقتصاد الحديث، بينما لا يزال الاقتصاد الصيني قائما على القطاعات الاقتصادية التقليدية مثل الزراعة والصناعة، فعلى الرغم مما يثار حول الصين من أنها تتسيد قطاعات إنتاجية تقنية عالمية مثل إنتاج الحواسيب الشخصية والمحمولة واللوحية والهواتف الذكية، بما وصل في مداه الأقصى إلى التخوف من استخدام الصين لهذا الإنتاج الضخم في التجسس على العالم، فإن الواقع يقول إن الأغلبية العظمى من هذه المنتجات هي ابتكارات أمريكية أو أوروبية، إضافة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتكر بصورة شبه مطلقة نظم التشغيل التي تعمل بها هذه الأجهزة كافة بواسطة ثلاث شركات رئيسية هي مايكروسوفت وأبل وجوجل، وبالتالي يمكن اعتبار ذلك مثالا نمطيا على اختلاف دوافع النمو والإنتاج بين كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية، حيث يدل هذا المثال على أن الصين تصنع الجسد بينما تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتصميم العقل وتصنيعه. ولا شك في أن مستقبل الاقتصاد العالمي ودور وحداته سيكون معتمدا بصورة متزايدة في ظل النظام العالمي الجديد على التقنية والابتكار، وهذا الأمر سيعطي الميزة النسبية للولايات المتحدة الأمريكية بما قد يزيد الفجوة بينها وبين منافساتها وعلى رأسها الصين من حيث القوة الاقتصادية. فالاقتصاد الأمريكي لا يزال هو الأكبر في العالم من حيث الإنفاق على البحث والتطوير، وكذلك فإن الابتكارات الأمريكية هي الرائدة ليس في تقنية المعلومات فقط، ولكن في مجالات أخرى مثل استخراج الطاقة عن طريق تقنية التكسير الهيدروليكي المستخدمة في استخراج الغاز والنفط الصخري، وفي صناعات الطائرات والصناعات العسكرية. والجدير بالذكر أن الصين تحاول جاهدة اللحاق بالولايات المتحدة الأمريكية في مجالات التقنية والابتكار، مع ملاحظة أن شركاتها تلجأ أحيانا إلى أساليب تكون محل جدل كبير مثل القرصنة الإلكترونية للحصول على أسرار الابتكارات والقيام بالهندسة العكسية، لكن هذه الجهود لم تحظى بالنجاح المأمول حتى الوقت الراهن. ومن الصعب تخيل تضييق هذه الفجوة في ضوء ضخامة الإنفاق الأمريكي على البحث والتطوير وعدم قدرة الشركات الصينية على مجاراة مثل هذا الإنفاق على الأقل في المستقبل القريب والمتوسط بحكم القيود الأشد على مواردها المالية كما ذكر آنفا. خامسا، على الصعيد السياسي يلاحظ عدم وضوح الرؤية بشأن إدارة الصين وقدرتها على القيام بدور قيادي فعال في الأزمات المالية، واختلاف طبيعة الحلفاء الاستراتيجيين بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، ونجاح الجانب الأمريكي في تحقيق التوازن بين مصالحه والمصالح العالمية الرئيسية، والدور الفاعل والحاسم للولايات المتحدة الأمريكية في المنظمات الدولية فضلا عن الخبرات الكبرى في إدارة السياسة الدولية. ومن الملاحظ أنه على الرغم مما يثار حول تزايد دور الصين في الاقتصاد العالمي وما يمكن أن يعكسه ذلك من ضرورة قيامها بلعب دور قيادي أكبر في القضايا العالمية، فإنه من الواضح حتى الآن أن الصين لا تسعى إلى لعب مثل هذا الدور القيادي في المستقبل القريب. فمن الواضح من تحركات الصين في القضايا الدولية أنها عادة ما تنتهج أسلوب رد الفعل بدلا من أخذ زمام المبادرة، ويبدو ذلك واضحا في قضايا دولية راهنة شائكة مثل الأزمة السورية، ومن تحركات الصين الحذرة في منطقة جنوب شرق آسيا لمواجهة احتمالات أي تهديدات أمريكية مستقبلا. وتعمل الصين بصورة حثيثة على تسويق نفسها كدولة ما زالت نامية، وأنها تنأى عن الصراعات الدولية ومستعدة للتعاون مع القوى الكبرى الأخرى بهدف تحقيق السلام العالمي. كذلك يلاحظ أن الصين في سعيها إلى الدخول في تحالفات جديدة، فإنها على عكس الولايات المتحدة الأمريكية لا تمنح قروضا أو مساعدات مشروطة بحقوق الإنسان والحوكمة الرشيدة، وهي تسعى إلى تجمعات دولية لا تكون الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي طرفا فيها، وهي تعتمد أساسا على القوى الناعمة في تحالفاتها، معتمدة على الترويج لثقافتها الكونفوشيوسية المسالمة لتسويق صورتها أمام العالم، لكنها في الوقت ذاته تتعرض لنوع من البحث عن هويتها الجديدة في ظل درجة من درجات الغزو الثقافي الأمريكي. ولا شك في أن التخوف الصيني من أخذ زمام القيادة على المستوى الدولي ينبع بدرجة كبيرة من تكاليف لعب مثل هذا الدور وأثره الضار فيما تسعى إليه الصين حثيثا من الترويج لنفسها على أنها مسالمة ولا ترغب في الدخول في الصراعات، إضافة إلى اعتمادها القوي للغاية على التصدير إلى الخارج كمحرك للاقتصاد والتوظيف، وهو الأمر الذي يضع قيودا على تدخلها في الصراعات الخارجية نظرا إلى ما قد تؤدي إليه مثل هذه التدخلات من احتمالات فقدانها أسواقا تصديرية. لكن يلاحظ أنه قد أثيرت تساؤلات مؤخرا حول الوجود المتزايد للصين في مناطق مثل القارة الأفريقية، فالتغلغل الذي قامت به بكين في القارة لم يتميز باعتبارات أيديولوجية بل بالتركيز على الاستحواذ على الثروات الطبيعية والانتهازية التجارية، وقد شهدت التجارة البينية طفرة هائلة حيث بلغت 50 مليار دولار في عام 2006 مقابل 1 مليار دولار فقط في عام 2000، ما جعل الصين ثالث أكبر شريك تجاري للقارة الأفريقية بعد الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا. ولعل تحول أنغولا لتصبح أكبر مورد أجنبي للنفط إلى الصين يرمز إلى أهمية أفريقيا للاقتصاد الصيني متفوقة على المملكة العربية السعودية في عام 2006. وقد شهدت أفريقيا 5 زيارات مهمة من طرف القادة الصينيين بين عامي 2005 و2007. وفي خضم دخول الصين الأسواق الأوروبية روجت لسياستها الخارجية المتمثلة في شعار لا قيود سياسية، والتي اقترنت باستعداد بكين لتقديم المساعدات والقروض الميسرة للدول الأفريقية، فلاقت جاذبية كبيرة من الزعماء الأفارقة. وفي الوقت الذي تبدو فيه الموارد الأفريقية حيوية لصحة الاقتصاد الصيني، فإن القارة تحتل مكانة مهمة في طموحات الصين العالمية أيضا. فبروز الصين لاعبا رئيسيا في أفريقيا وتأثير وجودها وتحدياتها للتفوق الغربي في أفريقيا يشكلان معا مكونين حاسمين لهذه العلاقة الجديدة. وعلى الرغم من زيارة الرئيس الأمريكي باراك حسين أوباما إلى أفريقيا في عام 2013، فإن الجانب الاقتصادي للزيارة لم يكن ذا معنوية تؤثر في النفوذ الصيني في القارة الأفريقية. سادسا، على الصعيد العسكري تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية تفوقا مطلقا في إمكانات تعبئة القوات خارج الحدود وفي القواعد العسكرية في الخارج وفي قوة التحالفات العسكرية، إلى جانب التفوق التقني الأمريكي في الصناعات العسكرية. ويتوقع جورج جي فريدمان في كتابه 100 عام المقبلة توقعات للقرن 21، كما ذكر سابقا أن القرن 21 سيكون خاضعا لهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الجغرافيا وأحداث تاريخية عدة لا ينظر إليها عادة على أنها محورية أو مهمة بالنسبة إلى القوة الأمريكية، منها أن سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على محيطات العالم من خلال أساطيلها وقواعدها العسكرية تتيح لها أن تكون القوة المهيمنة في النظام العالمي الجديد. ونظرا إلى أن أمريكا الشمالية لها سواحل على المحيطين الأطلسي والهادي، ولأن هناك تكاليف باهظة لامتلاك قوات بحرية تستطيع تسيير دوريات لمراقبة المحيطين الكبيرين بصورة دائمة، ونظرا إلى حقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية هي القوة المهيمنة في أمريكا الشمالية، فإن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال القوة المهيمنة في النظام العالمي وستبقى كذلك طوال السنوات 100 المقبلة. وبعد أن حققت الولايات المتحدة الأمريكية هيمنتها المطلقة على محيطات العالم جميعا، فإنها تريد الاحتفاظ بهذه الهيمنة، وكجزء من استراتيجيتها للمحافظة على الهيمنة تسعى إلى منع أي قوة أخرى وحرمانها من الموارد التي يمكن استثمارها في بناء أسطول يستطيع تحدي هذه الهيمنة. وتعمل الولايات المتحدة الأمريكية جاهدة على إقامة تحالفات متغيرة لمنع ظهور أي قوة إقليمية مهيمنة محتملة. ومن جانب آخر، يلاحظ أن الصين جغرافيا تعتبر معزولة نسبيا، حيث تقع سيبيريا في الشمال وسلسلة جبال الهيمالايا في الجنوب، ويتركز وصولها إلى المنافذ الخارجية في الجزء الشرقي من الدولة، وبالتالي يصعب على الصين التوسع نحو الخارج. والصين لم تعد تعتبر قوة بحرية رئيسية منذ قرون عدة، ولم تتمكن من تحقيق ذلك التقدم في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، نظرا إلى أن بناء الأساطيل يتطلب وقتا طويلا وتكاليف طائلة، إضافة إلى الحاجة إلى تدريب وتهيئة الأطقم العسكرية التي يمكنها إدارة القوات البحرية الحديثة. ونظرا إلى هذه العوامل كلها، سيكون من الصعب للغاية أن تقترب الصين أو تحاول الوصول إلى قوات بحرية يمكنها منافسة الولايات المتحدة الأمريكية في السيطرة على الممرات المائية الرئيسية في العالم، وفي إمكانية نقل القوات العسكرية الضخمة إلى مناطق الصراع العالمي ذات البعد الاستراتيجي للصين أيضا. وليس أدل على هذه الفجوة في القدرات البحرية مما تمتلكه وتخطط له الدولتان من حاملات طائرات، فالولايات المتحدة الأمريكية لديها 10 حاملات طائرات في الخدمة في الوقت الراهن، ويتم بناء حاملة أخرى مع وجود حاملتين في مرحلة التخطيط. وفي المقابل تملك الصين حاملة طائرات واحدة موروثة من الاتحاد السوفيتي السابق، كما سبقت الإشارة إلى ذلك في الفصل المعنون العوامل المؤثرة في بنية النظام العالمي الجديد. وتقوم حاليا ببناء حاملة طائرات أخرى، مع ملاحظة أن الحاملة الموجودة في الخدمة ذات إمكانات محدودة في تنوع الطائرات الممكن نقلها بسبب قدم التقنية المستخدمة. ويبدو أن التحالفات الصينية محدودة الرقعة الجغرافية والقوة أيضا مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، فمعظم التحالفات والتقاربات الصينية إقليمية في منطقة وسط آسيا، مع الابتعاد عن أي تحالفات تشارك فيها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. أما بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية فلديها تحالفات متعددة تغطي مناطق العالم كافة، وعلى رأسها حلف شمال الأطلسي الأقوى عالميا. الملمح الثاني: تزايد الاعتماد على التقنية والنظم غير التقليدية للإنتاج والتواصل على حساب اضمحلال النظم التقليدية، وتوقع تزايد الاعتماد على الهندسة الوراثية والاستنساخ وتقنية النانو لإيجاد حلول لقضايا رئيسية كتوفير الغذاء والطاقة والطب وتطوير القدرات البشرية. أظهرت خبرة العقود الثلاثة الماضية أن التطورات التقنية يمكن أن تؤدي إلى حدوث تغيرات جذرية في موازين القوى العالمية، وأن من يحقق السبق في هذا المجال يتمكن من زيادة قواه التفاوضية على الساحة العالمية. وكمثال واضح على هذا الأمر، فإن تقنية استخراج النفط والغاز الصخري التي اكتشفتها الولايات المتحدة الأمريكية وبدأت في تطبيقها، وسبق الإشارة إليها في الفصل المعنون النظام العالمي الجديد الاقتصاد والتجارة والطاقة، والمعروفة بتقنية التكسير الهيدروليكي، أي باستخدام السوائل المضغوطة، أدت إلى جعل هذا المصدر مجديا اقتصاديا على الرغم من مواجهتها بعض الانتقادات بسبب آثارها البيئية، بما يصل إلى ربطها بوقوع زلازل ناجمة عن تغير يحدث في طبيعة الطبقات الأرضية جراء هذه العملية. لكن الولايات المتحدة الأمريكية التي وضعت وبصفة دائمة منذ أزمة النفط الشهيرة التي بدأت تحديدا في 15 من أكتوبر عام 1973 مسألة تخفيض الاعتماد على نفط منطقة الشرق الأوسط هدفا استراتيجيا مهما، قد بدأت بالنجاح في تحقيق هذا الهدف، بما يمكن أن يكون له أثر ملموس في طبيعة استقرار مناطق العالم من خلال تقنية التكسير الهيدروليكي. ومنذ بداية الألفية كما سبق ذكره، تراجع اعتماد الولايات المتحدة الأمريكية على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كمصدر للنفط من 17% في عام 2001 إلى 13% عام 2011، بينما تزايد الاعتماد على الواردات من الدول الأخرى في نصف الكرة الغربي في العامين ذاتهما من 50% إلى 55%. وينتظر أن يتقلص هذا الاعتماد بصورة تدريجية مستقبلا مع زيادة درجة الاكتفاء الذاتي والتوجه إلى سد الفجوة من دول الجوار الأمريكي. ونتيجة لهذه التقنية أصبح من المجدي للولايات المتحدة الأمريكية استخراج وإنتاج النفط الصخري الذي تمتلك نحو 76% من الموارد العالمية المثبتة منه، كما تم التوضيح تفصيلاً في الفصل المعنون النظام العالمي الجديد الاقتصاد والتجارة والطاقة. فإن أهم مناطق العالم في احتياطات الوقود السائل غير التقليدي التي أصبحت مؤخراً ذات جد واقتصادية في الإنتاج والاستهلاك تقع كلها في نصف الكرة الغربي، إذ تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية معظم موارد النفط الصخري العالمية المعروفة بنصيب يبلغ 76%، كما سبقت الإشارة إليه، بينما تعد كندا صاحبة أهم احتياطيات النفط الرملي في العالم بنصيب 70%، وفنزويلا صاحبة الغالبية العظمى من الاحتياطات العالمية المعروفة من النفط الخام الثقيل جداً بنصيب يفوق 95%. ويلاحظ أن دولاً أخرى في الأمريكتين لديها احتياطيات ملموسة من هذه المصادر غير التقليدية، حيث تمتلك البرازيل على سبيل المثال نسبة 2% من الاحتياطات العالمية من النفط الصخري، وتشمل كما سبق ذكره مصادر الغاز غير التقليدي الغاز الصخري والغاز الحبيس، وهي الغازات التي تكون محصورة بين طبقات صخرية شديدة القوة، وقد أصبحت ذات جدوى اقتصادية مؤخرا مع تطور تقنية التكسير الهيدروليكي. وجدير بالذكر أن هذه التقنية على وجه الخصوص هي التي ساعدت الولايات المتحدة الأمريكية على زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة، خاصة فيما يتعلق بإنتاج الكهرباء، حيث تأتي الولايات المتحدة الأمريكية ثانية بعد الصين من حيث الموارد المؤكدة للغاز الصخري، وتحتل الصين المركز الأول ضمن الدول ذات موارد الغاز الصخري بنصيب يبلغ 19%، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بنصيب يبلغ 13%. وتجدر الإشارة إلى أن معظم المصادر غير التقليدية للغاز الطبيعي الصخري والضيق تقع في الأمريكتين أيضاً، إذ تمتلك 4 دول أمريكية مجتمعة هي الولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين والمكسيك وكندا نحو 41% من إجمالي الموارد العالمية المعروفة من الغاز الصخري. وإضافة إلى المثال السابق، أدت الطفرات التقنية في مجال الاتصالات والمعلومات وتقنية النانو إلى زيادة في الإنتاجية واختراق حدود كانت موضوعة على إمكانات البشر في العلاج وتطوير القوة الجسمانية، وحتى في أسلوب خوض الحروب المستقبلية، فالتقدم في الاستنساخ والهندسة الوراثية على سبيل المثال أديا إلى إمكانات في زراعة الأعضاء ينتظر أن تؤدي إلى تغيير مستقبلي في هذا المفهوم. وأصبحت اختراعات أخرى مرتبطة بالتفاعل بين الإنسان والآلة قادرة على إضافة قوى جسمانية إلى البشر وتوفير المعلومات بصورة آنية مستمرة عن المواقف المحيطة، مثل تلك المتحققة من خلال نظارة جوجل التي ستدخل قريبا مرحلة الإنتاج الواسع، بما أثار أسئلة فلسفية حول تحول البشر مستقبلا إلى أنصاف بشر وأنصاف آلات، كما كان يرد سابقا في أدبيات الخيال العلمي تحت مفهوم سايبورغ. كذلك من الممكن أن تغير ابتكارات مثل آلات الطباعة الثلاثية الأبعاد من موازين القوى ومفاهيم الإمداد في العمليات العسكرية، على النحو الذي برهنت عليه تجربة عملية لاستخدام هذه الطابعة في طباعة سلاح ناري قابل للاستخدام. وعلى الصعيد العسكري أيضا لابد من الإشارة إلى أثر التقنية في تغيير موازين الصراعات اللامتماثلة، حيث تم بنجاح إسقاط صاروخ بواسطة مدفع لأشعة الليزر في أبريل عام 2013، يتوقع استخدامه في الدفاع الجوي ضد الصواريخ، خاصة الصواريخ البدائية الصنع، بحيث يتغير ميزان التكلفة والعائد على طرفي الصراع اللامتماثل من استخدام منظومة صواريخ دفاعية تتكلف مئات الآلاف وربما الملايين من الدولارات لإسقاط صاروخ بدائي قد يكلف صنعه مئات من الدولارات، إلى إسقاط مثل هذا الصاروخ بطلقة ليزر تكلف دولارا واحدا. الملمح الثالث، تزايد الضغوط على النظام الرأسمالي من أجل تطويره في ضوء خبرة الأزمة المالية العالمية الأخيرة وأخذ مشكلات العولمة في الاعتبار. لا شك في أن خبرة الأزمة المالية العالمية التي ظهرت عام 2007 وما تبعها من أزمات اقتصادية ارتبطت بمعدلات مرتفعة ومخيفة للبطالة بين الشباب على وجه الخصوص، قد أثارت الكثير من التساؤلات حول مستقبل النظام الرأسمالي القائم على تفاعل قوى السوق وتقليص الدور الاقتصادي للدولة. لكن على خلاف النظام الاشتراكي القائم على التخطيط المركزي للدولة وتحكمها في تخصيص عوامل الانتاج الذي انهار مع انهيار حائط برلين وما تبعه من انهيار للاتحاد السوفيتي السابق، وبما يرجع أساسا إلى التخلي عن الدافع الشخصي للابتكار والتطوير، يلاحظ أن النظام الرأسمالي وكما سبقت الإشارة إليه قد تم اختباره مرارا بأزمات مالية واقتصادية رئيسية، من الكساد الكبير عام 1929 إلى الأزمة المالية الراهنة التي بدأت عام 2007، لكنه تمكن من الصمود والتطور بحيث يتعلم من أخطاء الماضي. وفي هذا الصدد تسلط الأوضاع المالية والاقتصادية الراهنة الضوء على عدد من التحديات التي يجب أن يواجهها النظام الرأسمالي من أجل استحداث آليات جديدة قادرة على التعامل مع تبعات التطورات والطفرات التقنية والاتصالاتية والمواصلاتية التي شهدها العالم خلال العقدين الماضيين، وكذلك على عدد من الدروس المستفادة من خبرة السنوات القليلة الماضية التي يجب معالجة آثارها السلبية. إن المزيد من التطور التقني يؤدي إلى صعوبات متزايدة في توفير الوظائف للشباب، فوفقا للنظام الرأسمالي يكون الهدف الأساسي تعظيم الربح، وهو المعادل تماما لمفهوم تقليص التكلفة، بما يمثل الهدف الرئيسي والأوحد اقتصاديا للوحدات الإنتاجية العاملة في ظل النظام الرأسمالي. وهذا الهدف يجعل المنافسة غير عادلة بين عنصر التقنية والعنصر البشري في العملية الإنتاجية. فمع التطور التقني الموفر للتكلفة تتقلص الحاجة إلى العنصر البشري، فالتطور في الروبوتات وأنظمة التحكم وأنظمة الإدارة المكتبية وتوافر المعلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية قد جعل العديد من الوظائف التي يقوم بها العنصر البشري غير مجدية. ومع توقع تسارع التطور التقني والمعلوماتي يتعرض العنصر البشري لمزيد من التحديات للحفاظ على وظائف مثل بعض تخصصات المهن الطبية والهندسية والمكتبية وغيرها. وكل هذه الظواهر يضاف إليها النمو السكاني الكبير خاصة في الدول النامية ستمثل تحديا رئيسيا للنظام الرأسمالي يفرض حتمية تطويره من أجل الاستمرار في البقاء. والمزيد من التطور في وسائل الاتصالات والتواصل الاجتماعي يؤدي إلى زيادة التنافس على الوظائف عبر حدود السيادة الدولية. فعلى الرغم مما شهده العالم في العقود الماضية من تركيز الانتباه على الآثار الضارة للهجرة من الدول الكثيفة السكان والضعيفة الدخل إلى الدول ذات الندرة السكانية والمرتفعة الدخل، وذلك في ضوء ما تتسبب فيه مثل هذه الهجرة من مزاحمة المواطنين على الوظائف، وبالتالي ارتفاع البطالة بينهم وانخفاض مستويات معيشتهم، ومثال ذلك مشكلات الهجرة من المكسيك بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والهجرة من أفريقيا إلى دول الاتحاد الأوروبي. فإن النظام العالمي الجديد سيشهد تصاعد مشكلات نوع آخر من الهجرة بين المجموعتين السابقتين من الدول، منها انتقال الوظائف إلى الدول الأرخص في تكلفة العمالة ليس بانتقال الاستثمارات إلى الخارج فقط، ولكن أساسا من خلال نشاط العمل من الخارج أو التعهيد، وليس أدل على تأثير تقنيات الاتصالات والتواصل والمواصلات في زيادة التنافس عالميا على الوظائف، مما وصفه الكاتب الصحفي الأمريكي توماس لوران فريدمان في كتابه الأرض مسطحة، كما سبق ذكره بالتفصيل في هذا الكتاب، حيث قال: من الواضح أن من الممكن الآن لعدد أكبر من البشر أن يتعاونوا ويتنافسوا في الوقت الحقيقي مع بشر آخرين من أركان أخرى من الكوكب، وذلك على أسس عادلة أكثر من أي وقت مضى في تاريخ العالم، وباستخدام الحواسيب والبريد الإلكتروني والشبكات ووسائل التواصل الاجتماعي والمؤتمرات عن بعد وبرمجيات تفاعلية جديدة. وبطبيعة الحال سيمثل النظام العالمي الجديد الأكثر عولمة والمزيل للحدود الجغرافية لانتقال العمالة، ليس من خلال السماح بانتقالها جسديا، بل بانتقال جهودها عبر وسائل التواصل الحديثة، تحديا جديدا للنظام الرأسمالي القائم على الحرية. فسيكون على صانعي السياسات الاقتصادية في الدول الصناعية مواجهة الآثار السلبية لمثل هذا التوجه على فرص العمل للشباب وعلى مستويات المعيشة لمواطنيها، وذلك بما قد يتطلب البعد عن مبادئ حرية انتقال عوامل الإنتاج الأساسية في النظام الرأسمالي. إن الانفتاح الاقتصادي والمالي العالمي في ظل العولمة وتقدم التقنية قد أدى إلى سهولة انتقال الأزمات من دولة إلى أخرى، وإلى ضعف سيطرة مؤسسات إدارة السياسة الاقتصادية المحلية على الأوضاع الاقتصادية الكلية. فمما لا شك فيه أن التوجه نحو العولمة والانفتاح الاقتصادي المتعدد الأطراف الذي نادى به النظام الرأسمالي وتبنته اتفاقية الجات السابقة التي تحولت إلى منظمة التجارة العالمية، قد أسهمت بدرجة كبيرة في انتقال الأزمات المالية والاقتصادية من دولة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى على مستوى العالم. وليس مستغربا أن بين الدول الأقل تأثرا بالأزمة المالية العالمية الأخيرة التي بدأت في عام 2007 كانت هي أقل الدول انفتاحا اقتصاديا وماليا وتجاريا مثل كوريا الشمالية، وإن كانت هذه الدول لها مشكلاتها الهيكلية الناجمة عن الانغلاق الاقتصادي. وللخلاصة السابقة نتيجتان مهمتان على مستقبل النظام الرأسمالي العالمي: الأولى أن الانفتاح الاقتصادي على العالم الخارجي يفتح قنوات جديدة لانتقال الأزمات مثل ما شهده العالم من ظاهرة الأموال الساخنة والتحركات المفاجئة للاستثمارات المالية من منطقة إلى أخرى، وتأثير الدومينو بانتقال الأزمات المصرفية من دولة إلى أخرى نتيجة ترابط النظام المالي العالمي وتعقده. والثانية أن الانفتاح الاقتصادي يضعف قدرة مؤسسات السلطة المحلية على التعامل الكفء مع الأزمات المالية والاقتصادية، فقد أصبحت الأزمات الاقتصادية والمالية خارجة عن السيطرة وتتطلب بدرجة أكبر تعاونا وتدخلا إقليميا ودوليا، وبالتالي ينتظر أن تشهد المؤسسات الاقتصادية الدولية والإقليمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنوك التنمية الآسيوية والأفريقية والأمريكية والأونكتاد ومنظمة التجارة العالمية دورا أكبر في تشكيل السياسات الاقتصادية المحلية في إطار تنسيق دولي ومراعاة لآثار الخطوات الفردية على المجتمع الدولي كله. لكن ذلك الدور المتصاعد سيتطلب حدوث اجتماع دولي على تعديل أهداف عمل هذه المؤسسات وسلطاتها وأساليبها بصورة تتفق مع المصلحة العامة وتتلافى أخطاء الماضي بالنسبة إلى العديد منها، ومن أجل استعادة جاذبية النظام الرأسمالي ذي التوجه العالمي. كذلك سيكون من الضروري من أجل تحقيق النمو ومنع هروب الوظائف والاستثمارات في ظل نظام مالي وتجاري حر كما يتخيله النظام الرأسمالي، أن يتم التحول من البديل الأمثل الأول المرتبط بتحرير التجارة متعددة الأطراف عالميا إلى البديل الأمثل الثاني الذي يمكن النظر إليه على أنه تحرير التجارة إقليميا أولا قبل التوجه إلى تحريرها عالميا كما كانت تطمح منظمة التجارة العالمية. الملمح الرابع: تراجع استخدام الصراعات العسكرية التقليدية وزيادة الاعتماد على التطور المتسارع في التقنية ووسائل الاتصال والتواصل في انتهاج أساليب غير تقليدية للصراع تكون أقل كلفة مادية وبشرية وأقل إثارة للجدل، مع استمرار التفوق العسكري الأمريكي التقليدي كقوة ردع وأداة لتقوية المراكز التفاوضية في النزاعات الدولية تستخدم كملاذ أخير فقط. كما سبقت الإشارة إليه في هذا الكتاب، تقود الولايات المتحدة الأمريكية بصورة متزايدة عملية تغيير في الاستراتيجيات العسكرية بعيدا عن التقليدية، وذلك في ضوء خبرتها المكتسبة من حروبها خلال العقدين الماضيين. فقد أظهرت حروبها وعملياتها العسكرية التي شنت ضد الإرهاب أن المواجهات والاستراتيجيات العسكرية التقليدية عادة ما تكون غير مجدية في الصراع اللامتماثل مع جماعات إرهابية مثل تنظيم القاعدة. وكانت التكلفة الإجمالية للحربين في العراق وأفغانستان على وجه الخصوص عالية للغاية على الاقتصاد الأمريكي، حيث قدر بعض الخبراء إجماليها بين 4 و6 تريليونات دولار كما سبقت الإشارة. كذلك كان التدخل العسكري التقليدي مكلفا من حيث الخسائر البشرية، سواء بالنسبة إلى القوات الأمريكية وحلفائها أو المدنيين في الدول التي شهدت الصراعات، بحيث بلغ عدد القتلى 6668 جنديا أمريكيا في العراق وأفغانستان معا، منهم 4474 في العراق و2194 في أفغانستان. ومن المدنيين العراقيين والأفغان نحو 132,000 ضحية خلال الأعوام الـ10 الأولى من الحرب. وإضافة إلى ذلك، بطبيعة الحال الخسائر المعنوية من إجهاد ومعارضة داخلية للحروب في الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، والانطباع الذي تركته لدى البعض خارجياً بأنها قوة استعمارية جديدة في حرب على الإسلام على وجه الخصوص. نتيجة للخسائر المذكورة المالية والبشرية والمعنوية في الصراع اللامتماثل بين الولايات المتحدة الأمريكية والجماعات المتطرفة العابرة للحدود الدولية، تتولى الولايات المتحدة الأمريكية دورا رياديا في تغيير مفاهيم الحروب واستراتيجيتها اعتمادا على خليط التقنية المتقدمة واستغلال تأثير الإعلام التقليدي وغير التقليدي، مدعوما بتفوق عسكري تقليدي غير مسبوق يقوم على فكرة أن يكون الجيش أصغر وأذكى. ودليلا على ذلك، وفي ظل مشكلات المديونية الحكومية الأمريكية الراهنة، يلاحظ أن الإنفاق العسكري السنوي الذي زاد من 360 مليار دولار في عام 1999 إلى 537 مليار دولار في عام 2011، إضافة إلى نفقات عسكرية أخرى ترتبط بالحربين في العراق وأفغانستان المذكورة أعلاه. تم الاتفاق مبدئيا على تخفيضه بما يقارب تريليون دولار خلال السنوات الـ10 المقبلة. ولتحقيق ذلك من دون التأثير في كفاءة الجيش في مواجهة التهديدات، ينتظر أن يتم تنفيذ خطة لتقليص قوات الجيش ومشاة البحرية وإعادة نشر القوات البحرية، بحيث تكون أسهل في التنقل عبر الممرات البحرية الرئيسية في العالم، والاعتماد بدرجة أكبر على العمليات عن بعد والصواريخ العابرة واستخدام الطائرات من دون طيار والتقنيات الموفرة للتكلفة. إضافة إلى ذلك، وكما سبقت الإشارة، تزايد الاهتمام بنظرية حروب الجيل الرابع التي لا تكون أهداف الهجوم فيها عسكرية فقط، ولكن تمتد إلى جوانب مثل ثقافة مجتمع العدو أيضا. والجدير بالذكر أن الجيل الأول للحروب يعكس تكتيكات حقبة البندقية ذات الماسورة الملساء، وهي تكتيكات ترتيب الجنود في أرتال وأنساق تعتمد على الكثافة العددية للجنود وكثافة النيران. أما بالنسبة إلى الجيل الثاني للحروب، فكانت التكتيكات تستند إلى النيران والحركة، حيث حلت القوة النيرانية الكثيفة محل القوة البشرية الكثيفة والارتكاز على الخطط العملياتية. أما الجيل الثالث فيتمثل في الحرب الخاطفة بالاعتماد على المناورة بدلا من الاستنزاف. وبصفة عامة، تبدو حروب الجيل الرابع مشتتة وليست مركزة في جبهات قتال محددة تذوب فيها الفوارق بين الحرب والسلام، ولا تكون ذات توجه معين بحيث لا يمكن التعرف على جبهات القتال ومعالمها، وتختفي في ظلها التفرقة بين المدني والعسكري، ويتم القيام بالعمليات على التوازي في كل أعماق العدو، بما في ذلك ثقافة مجتمعه وليست بنيته المادية الملموسة فقط، ويتم فيها استخدام التقنية لتكون العمليات النفسية هي السائدة كسلاح عملياتي واستراتيجي، ويتم استخدام فيروسات الحاسوب لإحداث اضطراب بين المدنيين والعسكريين، ويتم التركيز على دعم الجمهور للعسكريين، وتصبح الأخبار على القنوات التلفزيونية سلاحا أقوى من الفيالق المدرعة، وبالتالي يتحول التركيز من مقدمة العدو أي جيوشه إلى ساحته الخلفية أي المجتمع. كذلك تتضمن النظرية استخدام الإرهابيين في هذه الحروب ليكونوا جزءا من مزيج الإرهاب والتقنية المتقدمة، وعناصر أخرى مثل الدين والأيديولوجيا والهجوم من الداخل على ثقافة المجتمع كعناصر تنتج صراعات من الجيل الرابع. ومن جانب آخر، مثل عام 2008 نقطة تحول جوهرية في المخاطر العسكرية، حيث شهدت الولايات المتحدة الأمريكية أخطر هجوم إلكتروني على وزارة الدفاع نجم عن استخدام ذاكرة محمولة في حاسوب محمول في إحدى قواعدها العسكرية في الشرق الأوسط، انتشر من خلال برنامج انظار أعده جهاز استخبارات أجنبي لم يتم الإفصاح عن هويته في الشبكة الإلكترونية للقيادة المركزية للجيش الأمريكي، لتنتقل من خلاله معلومات سرية وغير سرية إلى جهة أجنبية. وقد استجابت وزارة الدفاع الأمريكية لهذا التهديد بعملية حملت اسم باكوشت يانكي إدراكا منها لتغير قواعد لعبة التهديدات، وتقرر وضع استراتيجية جديدة وصفها نائب وزير الدفاع السابق ويليام جيلين بأن من أعمدتها اعتبار الفضاء الإلكتروني بواقعه الفعلي مجالا جديدا للحرب مثل الأرض والبحر والجو والفضاء. يجب علينا التعامل مع الفضاء الإلكتروني كمجال نقوم فيه بعمليات وسنحميه وسنتعامل معه ضمن العقيدة العسكرية. وقد حذر وزير الدفاع الأمريكي السابق ليون إدوارد بانيتا من أن الولايات المتحدة الأمريكية مهددة بحرب الفضاء الإلكتروني، وأنها مسألة وقت حتى يحدث هجوم مثل بيرل هاربر إلكترونية كما سبق ذكره، يتم من خلالها الهجوم الإلكتروني على شبكات الكهرباء أو نظم المواصلات أو الشبكات المالية، يكون مصاحبا لعمل عدائي تقليدي. ومن الممكن أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بضربة استباقية لإزالة الخطر الإلكتروني وإعداد قواعد اشتباك لحروب الفضاء الإلكتروني. ومع هذا التغير في المفاهيم والاستراتيجيات العسكرية الذي يأخذ في الحسبان الفضاء الإلكتروني كمجال عسكري للهجوم والدفاع، من المنتظر أن تكون منطقة الشرق الأوسط إحدى الساحات الرئيسية لهذه المعارك، وخاصة مع ما شهدته المنطقة من هجمات إلكترونية معقدة خلال العامين الأخيرين، ومنها هجمات يرجح أنها أمريكية إسرائيلية على التجهيزات النووية الإيرانية وبنوك لبنانية، وبأجيال شديدة التعقيد من البرامج الضارة مثل ستيكي سنت وفيلم وغاوس التي دمرت تجهيزات نووية إيرانية وتجسست على حسابات مصرفية في لبنان. وفي المقابل شهدت شركة أرامكو السعودية العملاقة وشركة راس غاز القطرية هجوما بفيروس شامون أدى إلى الأضرار بنحو 30,000 جهاز حاسوب بشركة أرامكو وحدها. لا شك في أن انخفاض التكلفة وصعوبة تتبع الأثر والأضرار المادية الباهظة التي يمكن أن تنجم عن استخدام الفضاء الإلكتروني كساحة قتال ترجح وجهة النظر القائلة إنه سيكون أحد أهم ميادين العمليات العسكرية في النظام العالمي الجديد. الملمح الخامس، التوجه نحو قيم وثقافة نمطية عالمية واحدة يسودها النموذج الأمريكي مع تركيز المعارضين والمناهضين لهذه القيم والثقافة العالمية في مجموعات متطرفة متنوعة الخلفيات. وبحسب ما تناولت في كتاب المعنون وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في التحولات المستقبلية من القبيلة إلى الفيسبوك، فإن العالم يعيش في الوقت الراهن في مجتمع ما بعد الصناعة وما بعد الحداثة، وهو مجتمع يعتمد بصورة أساسية ومتزايدة على التقنيات الرقمية، بحيث يمكن القول إنه أفرز بدوره ما بات يعرف بالإنسان الرقمي الذي يسأل نفسه ماذا سيحدث بعد، بدلا من السؤال التقليدي ماذا سنفعل. فقد أصبح النشاط الاتصالي تيارا مجتمعيا جارفا لا يمكن لأحد أن يكون بمعزل عنه، وأصبح الإنسان أمام فيض من المعلومات والأفكار والمشاعر، بحيث يمكن القول إن الوفرة الاتصالية أصبحت أكبر ظواهر هذا العصر، وهذه الوفرة تشكل عبئا على الإنسان في كثير من الأحيان، إذ يجد نفسه في مواقف محيرة ومربكة في كثير من الأوقات، ما يدفع الكثيرين إلى الإنعزالية أو عدم الاكتراث بما يدور حولهم، أو إلى مزيد من الانشغال بالواقع، أو قد يصبحون في وضع غاضب، أي إن التأثيرات ستكون متباينة بل متضاربة أحيانا. ففي حين يرى بعض الخبراء أن ذلك التدفق الاتصالي الهائل إثراء لفكر الإنسان، يرى فيه آخرون انتهاكا عقليا وضغطا نفسيا واضطرابا عقائديا. كذلك يلاحظ أن العالم الحديث بما يشهده من ثورة في الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي قد شهد ضعفا في قوة العلاقات الاجتماعية التقليدية بين الأفراد لمصلحة العلاقات الافتراضية أيضا، وذلك مع إزالة الموانع الجغرافية والاقتصادية واللغوية للتواصل. فقد استطاعت وسائل التواصل الاجتماعي أن تنشئ مجتمعا افتراضيا حيا وتفاعليا يتشابه في كثير من الأحيان مع المجتمع الواقعي، حيث يمكن التواصل المستمر عن بعد من دون عوائق ملموسة، وبالتالي تتحول حياة الفرد تدريجيا لتكون قائمة على التواصل الإلكتروني والعيش في العالم الافتراضي، وتكوين الأسرة الافتراضية ضمن المجتمع الافتراضي. وهذه العلاقات الجديدة العابرة للحدود تؤدي إلى ظهور قيم ومبادئ جديدة نتيجة للتداخل بين التقاليد والأعراف المحلية ونظيرتها العالمية، حتى يمكن أن تؤدي إلى نوع من عولمة القيم والمبادئ التي تتبعها غالبية البشر، مع ظهور أقليات تقاوم مثل هذا التوجه وتتجه أحيانا إلى التطرف في المقاومة. كذلك يعد تأثر اللغات من بين أبرز التأثيرات الاجتماعية لعولمة الثقافة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام العابر للحدود من خلال القنوات الفضائية وغيرها، التي ينتظر أن تسيطر على الجانب الاجتماعي للنظام العالمي الجديد، إذ إن حالة التحول العالمي نحو الخيار الرقمي تسهم بالضرورة في تشكيل مستقبل اللغات. ونظرا إلى أن اللغة هي أداة التواصل على هذه الوسائل، وبات الحديث يتردد بين بعض الباحثين عن لغة دولية تتشكل من التشابه الكبير الذي يتوالد بين الذهنيات والأجيال والثقافات، فيربط المدركات والعقول وأدوات التغيير في تنبؤات لها تداعياتها الكبرى على الخصوصيات الثقافية واللغوية، ومن ثم يجد العالم نفسه أمام محاولات جادة تستهدف الاتفاق على لغة دولية تفرض نفسها على جميع الشعوب والعقول. وعلى سبيل المثال، تواجه اللغة العربية الفصحى تهديدا مصيريا لا ينطلق من انتشار اللغة الإنجليزية فقط، وإنما يتعلق بالانتشار المتزايد للعامية العربية أيضا. ويبقى التساؤل حول مدى قدرة اللغة العربية على مسايرة التقنية والتقدم العلمي، أم ستلقى المصير نفسه كاللغة اللاتينية، بحيث تبقى لغة مكتوبة تعيش مفرداتها وقواعدها إلى الأبد، لكنها تظل في الوقت ذاته خارج الاستعمال. وما يرسخ الشعور بالأزمة في هذا السياق أن هناك إحساسا لدى أناس بعجز اللغة العربية عن مواكبة حركة العلم والتكنولوجيا، وصار لديهم النطق باللغات الأجنبية التي تحتضن الفكر العلمي المعاصر وتنقله دليل تفوق فكري وحضاري. إن إتقان اللغات الأجنبية أمر ضروري للحصول على المعرفة من أصولها اللغوية، وتفعيل الناتج مع الفكر العربي في حقول معرفية عربية. والمشكلة ليست في قدرة اللغة العربية على مواكبة العصر، ولكن في عدم وجود إرادة حقيقية لتعزيز استخدامها في المجالات العلمية. فتشجيع حركتي التأليف والترجمة مرتبط باحترام اللغة العربية وحماية قوانينها وطرح قضاياها، فيتم تحريرها من جمود التعقيد والتلقين والتحنيط في قوالب جاهزة، ومن ثم الكشف عن خصائصها وقدرتها على استيعاب علوم العصر وتطويع مصطلحاته وإعادة صياغتها بلغة عربية تواكب علوم العصر وتتقمص روحها. إلى جانب ما سبق، هناك تأثيرات عدة لوسائل التواصل الاجتماعي، منها تعميق الفجوة الثقافية والحوارية والتواصلية بين الأجيال، وليس المقصود الفجوة بين الأجيال الراهنة فحسب، بل في المستقبل أيضا. وستزداد الفجوة طرديا، فكلما زادت قدرات وسائل التواصل الاجتماعي وإمكاناتها وعدد مستخدميها، زادت الفجوة بين كل جيل والذي يليه، كما ذكر في الفصل المعنون اتجاهات الجمهور حول النظام العالمي الجديد. وإذا كانت التوقعات تشير إلى أن عدد سكان العالم سيبلغ في عام 2026 نحو 8 مليارات نسمة، فإنه من المتوقع أن يكون من بين هؤلاء نحو 3 مليارات يستخدمون شبكة الإنترنت. وبما أن هناك إمكانية لدى كل واحد من هذه المليارات الثلاثة لاستخدام هويات إلكترونية عدة للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، فإننا سنكون بصدد مليارات الشخصيات الوهمية والهويات الافتراضية، الأمر الذي يطرح إشكالية اجتماعية شائكة تتعلق بالأثر المترتب على تذويب مجمل هذه الهويات الشخصية وتفكيكها، فضلا عن الأثر المترتب على ذلك على مستوى تزايد عزلة الفرد وتعميق الاغتراب الاجتماعي، وبالتالي ضعف الولاء للأسرة والمجتمع وانفصال الفرد عن قضايا هذا المجتمع وسيطرة الأنانية وحب الذات، حيث تصبح مؤسسة الأسرة لبنة أولى تكوينية للمجتمع في مواجهة تهديد وجودي. كذلك يتوقع أيضا تبدل مفاهيم عدة من بينها الهجرة، حيث ستظهر أنماط جديدة للهجرة مثل الهجرة الإلكترونية التي قد تستمد شرعية وجودها من طغيان العولمة الاقتصادية وسيطرة التعهيد وزيادة هجرة العقول، ما يتيح للدول المتقدمة الاستفادة من العمالة الماهرة في أي مكان في العالم من دون الحاجة إلى التنقل، الأمر الذي يفتح الباب أمام المواطنة الافتراضية. وبالتالي ينتظر أن يسود الجانب الاجتماعي من النظام العالمي الجديد توجه عال لتقارب الثقافات والعادات والتقاليد في مزيج يمكن أن يطمس لدرجة كبيرة الهوية القومية والإثنية، ويسودها مقابل ذلك طابع عالمي. وهذا التقارب لا ينتظر أن يكون متوازنا بين ثقافات العالم المختلفة، وإنما سيكون أكثر ميلا إلى الثقافة التي تدعمها الابتكارات المحلية في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام والترفيه، وهي بطبيعة الحال الثقافة الأمريكية، حيث تسود صناعة الترفيه والأفلام والبرامج والمسلسلات والموسيقى الأمريكية والنظم التعليمية ووسائل التواصل الاجتماعي الشهيرة عالميا وأهمها فيسبوك وتويتر أمريكية أيضا، إضافة إلى ريادة القنوات الإخبارية للولايات المتحدة الأمريكية مثل CNN. وقد ينظر بعض المهتمين إلى هذا التوجه غير المتوازن لعولمة الثقافة لمصلحة الثقافة الأمريكية نظرة سلبية، لكن في الوقت ذاته لابد من الأخذ في الاعتبار أن الثقافة الأمريكية في حد ذاتها هي ثقافة مشتقة من مزيج تفاعلات المهاجرين إليها، ما يجعلها تعرف بأنها بوتقة تذوب فيها الثقافات وتمتزج. وبالتالي يمكن النظر إلى الثقافة العالمية الموحدة بقيادة الثقافة الأمريكية في النظام العالمي الجديد على أنها توسيع للتجربة الأمريكية في تفاعل الثقافات الغربية. خلاصة: هناك عدد من الملامح التي ينتظر أن تكون من أهم محددات شكل النظام العالمي الجديد مستقبلاً، وذلك بحسب ترتيب القوى الهرمي في هذا النظام، كما يتضح في هذا الكتاب والمتمثل في احتلال الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى، يليها في المرتبة الثانية كل من الصين والاتحاد الأوروبي وروسيا الاتحادية، ثم في المرتبة الثالثة كل من الهند واليابان والبرازيل، وأخيرا باقي دول العالم. وأول هذه الملامح أنه نظام عالمي جديد يتسم بالقطبية الأحادية تحقق فيه الولايات المتحدة الأمريكية السبق، نظرا إلى عوامل متعددة في مصلحتها اقتصادية وسياسية وجغرافية، منها مجالات الطاقة والابتكار والمجال العسكري. وسيكون من الصعوبة بمكان على الدول المنافسة وعلى رأسها الصين أن تلحق بالولايات المتحدة الأمريكية لتصبح قطبا ثانيا في النظام العالمي الجديد. وهو نظام عالمي تتزايد فيه درجة الاعتماد على التقنية والنظم غير التقليدية للإنتاج والتواصل، وذلك على حساب تراجع واضمحلال النظم التقليدية. وهذا النظام تتزايد في ظله درجة الاعتماد على التقنيات العلمية الحديثة في الهندسة الوراثية والاستنساخ وتقنية النانو، وذلك من أجل إيجاد حلول لمشكلات رئيسية كتحقيق الأمن الغذائي والمائي وسد فجوة موارد الطاقة وتحقيق التقدم في مجالات الطب وتطوير القدرات البشرية. كما أنه نظام عالمي جديد تتزايد فيه الضغوط على النظام الرأسمالي من أجل تطويره وتمكينه من الاستمرارية والبقاء، وذلك على خلفية الخبرات المستمدة من الأزمة المالية العالمية الأخيرة التي بدأت في عام 2007. كذلك نظام تتزايد فيه الضغوط لحل المشكلات الناجمة عن العولمة وتعظيم المنفعة من مزاياها المحتملة. ويتراجع في هذا النظام بشكل نسبي احتمالات اللجوء إلى الصراعات العسكرية التقليدية، وتتزايد فيه درجة الاعتماد على التطور المتسارع في التقنية ووسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي في انتهاج أساليب غير تقليدية للصراع تكون أقل كلفة على المستويين البشري والمادي وأقل إثارة للجدل. ويتم ذلك في ظل استمرار التفوق العسكري التقليدي للولايات المتحدة الأمريكية، والتي سيتم التركيز على دورها ليس كقوة هجوم ولكن كقوة ردع وأداة لتقوية المراكز التفاوضية في النزاعات الدولية تستخدم فقط كملاذ أخير. وتتجه البشرية في النظام العالمي الجديد نحو نشر منظومة ثقافية موحدة للقيم والثقافة عالميا، بحيث تركز على النموذج القيمي والثقافي الأمريكي وتسودها فكرة المواطنة العالمية. ويظهر في ظل هذا النظام معارضون ومناهضون لهذه القيم والثقافة العالمية النمطية، يتشكلون أساسا في إطار جماعات متنوعة الخلفيات يمكن أن تكون من مصادر التهديدات الأساسية لهذا النظام.